بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، ومجالس توجيه القراءات وحجج القراءات، ومن دراسة كتاب العلامة الشيخ مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال ويجعلها حجة لنا ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في باب علل الاستعاذة، وكنا تكلمنا في ثلاث نقاط قبل ثلاث نقاط في الحصة الماضية. أول نقطة تكلمنا عن الاستعاذة، في يعني الاستعاذة مستحبة حكمها للندب والاستحباب، وهي ما موجودة في أول الكلام. الإنسان يستعيذ في أول الكلام بسبب أن الاستعاذة هي أولا دعاء، ثانيا استجارة بالله عز وجل من الشيطان، ثالثا امتثالا للأمر الوارد من الله عز وجل في القرآن الكريم. وتكلمنا في أصل كلمة أعوذ أنها على وزن أفعل أعوذ، ثم نقلت حركة الواو إلى العين وسكنت الواو. وتكلمنا أيضا عن أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان، أن الشيطان اسم جنس يعم جميع الشياطين، بدليل قوله عز وجل نقول رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أن أتت كلمة الشياطين بالجمع، أن الاستعاذة تكون من جميع الشياطين، فكلمة أعوذ بالله من الشيطان، فكلمة الشيطان هنا للاسم للجنس ولا تخص فردا واحدا. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من عنوان فإن قيل فما الاختيار في الاستعاذة، يعني العنوان الجانبي الذي سنقرأه اليوم. أول العنوان فإن قيل، الإمام مكي بن أبي طالب اللي بيتكلم في صفحة 73 من كتابه الكشف عن وجوه القراءات. فإن قيل يعني واحد سأل فما الاختيار في الاستعاذة، يعني إيه فما الاختيار في الاستعاذة، يعني أي لفظ نستعيذ به، أي لفظ أو أي جملة، أو كيف نستعيذ، كيف نستعيذ، هل نقول مثلا أعوذ بالله فقط، أو أستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أي لفظ. قال رحمه الله عز وجل فالجواب أن الذي عليه العمل، ما معنى الذي عليه العمل؟ كل فن من الفنون، مثلا الفقه والتفسير والحديث، له جمهور، له جمهوره المختص المتخصص في هذا الفن، فإذا أجمعوا على شيء فيقول أن الذي عليه العمل كذا. نفس النظام عندنا في القراءات، في القراءات وعلوم القرآن، أن علماء القراءات وعلماء القرآن وعلومه أجمعوا على صيغة معينة أو اتفقوا على صيغة معينة، فلذلك قال الجمهور، يعني الجمهور وليس الكل، يعني أكيد، لأن كلمة إجماع دي يعني في علماء لا يستحبوها، لأن لا يوجد إجماع بنسبة 100% في أي فن من الفنون. فالذي عليه العمل معنى الذي عليه أو اختاره الجمهور، جمهور العلماء في هذا الفن. قال فالجواب أن الذي عليه العمل وهو الاختيار، وهو الاختيار يعني الذي اختاره الإمام مكي بن طالب واختاره علماء القراءات، وهو الاختيار أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه الصيغة هي المختارة في الاستعاذة. هذه الصيغة هي المختارة في الاستعاذة، اللي هو لفظ إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا استحبوا هذا اللفظ بالتحديد؟ لماذا استحب هذا اللفظ اللي هو كلمة اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص. ما وقع في النص يعني ايه؟ احنا عندنا النصوص، او نصوص الأدلة، او نصوص الاستشهاد. اول شيء القرآن، ثاني شيء السنة، ثالث شيء الإجماع او إجماع الصحابة والتابعين. طيب، ما وقع في النص. طبعا احنا كدارسي قراءات ومهتم بعلم القراءات، اول نص لنا مين؟ اول نص لنا القرآن الكريم. اول نص واللي بيقع عليه الدراسة اللي هو القرآن وكلمات القرآن. فلما يقول وقع في، هو اول ما يقول وعلة اختيار ذلك ما وقع في النص، اذا مقصود به ما وقع في نص القرآن الكريم. ثم ذلك أيدته السنة النبوية. قال: ما وقع في النص بلفظ الأمر الذي معناه الترغيب، يعني ليس فقط ما وقع في النص، يعني وقع وبصيغة وبحكم من الأحكام التكليفية الخمسة اللي هو الأمر. طيب، إيه هو النص؟ النص الآية الواردة في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أهو النص: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ، هتقول أعوذ، ما جاء أمرك أقول لك اكتب، قل أكتب، اعمل، أعمل، امشي، أمشي، استعذ، أعوذ، هكذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، انت كمأمور او تنفذ امر الله عز وجل تقول ايه؟ اعوذ. طيب، اعوذ بايه؟ بمن ستستعيذ؟ قال لك فاستعذ بالله. فاستعذ ايه؟ بالله. تبقى تقول اعوذ بالله، التكملة موجودة في نفس الآية، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن اللفظ الذي نص عليه القرآن الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك اختاروه وهو الذي عليه العمل. فاستعذ، دي الصيغة، دي صيغة ايه؟ صيغة أمر، صيغة أمر. ونشوف هذا الأمر هل هو على صيغة الوجوب أم أي صيغة أخرى من صيغ التكليف. قال: فحضنا الله على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة، فعلينا امتثال هذا العمل، هذا الذي رغبنا فيه عند افتتاح القراءة. فإن قيل، يبقى انتهينا من اللفظ المختار وما سبب اختياره، انتهينا من اللفظ المختار وما سبب اختياره. فإن قيل فإن لفظ القرآن أتى بلفظ الأمر والحتم به، هل ذلك فرض على كل من قرأ القرآن أم لا؟ يعني الصيغة اللي وردت لك أو استعذ، صيغة أمر. طب هل الأمر دون، هل لفظ الأمر دون بيدل على الفرض؟ يعني أنت إن لم تفعله أثمت، أم على أي، أم على أي، يعني على حكم من الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي اللي هو الفرض والندب والإباحة وهكذا. معنى عندنا الأحكام التكليفية خمسة: رقم واحد فرض أو الوجوب، رقم اتنين الندب، رقم تلاتة الإباحة، رقم أربعة الكراهة، رقم خمسة التحريم. دي الأحكام التكليفية الخمسة التي لا بد تكون موجودة في أي حكم شرعي يعني. قال: ذلك فرض على كل من قرأ القرآن أم لا؟ فالجواب أن لفظ الأمر في القرآن يأتي على وجوه كثيرة. الرجل الإمام مكي بن طلبة يفصل لنا لفظ الأمر الوارد في القرآن الكريم: ليس معناها الفرض والحتم، نحو قوله، يبقى أول وجه من وجوه الأمر في القرآن، إن ممكن يأتي لك وجه أمر بس ما يكونش معناه الفرض، ما يكونش معناه الفرض. يعني ما يكونش معناه الفرض، ما يكونش معناه ان انت لو ما عملتوش تأثم، لان يعني الفرض لابد انك تفعله، لو لم تفعله أثمت. طيب، مثل ايه؟ طب هات لنا مثال على هذا الكلام. قال: واذا حللتم فاصطادوا. فإذا حلتم فاصطاد، يعني معنى كده يعني أي واحد حرام، يعني حرام يعني في الحج محرم يعني، ثم إذا انتهى من الإحرام في الحج أو العمرة يجب عليك أن تصطاد، فرض عليك، صار فرض على أي واحد أن يصطاد. قال وإذا حللتم فاصطادوا، مع صيغة أمر إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا، واللفظ قال واللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة، ومعناه الإباحة، لأن أصلا الاصطياد كان محرم عليه وهو محرم، لكن الأمر أتى إن أنت الاصطياد محرم عليك وأنت محرم، فإذا حللت من الإحرام اصطاد إن كان لك رغبة، تكملة الكلام كده، فاصطاد إن كان لك رغبة في ذلك. أما إذا كنت محرما فلا يجوز لك. قال واللفظ لفظ الأمر ومعناه الإباحة، ومعناه الإباحة ليس يعني حتى ليس الندب، لأن الإباحة درجة أقل من الترتيب. إزاي الترتيب؟ زي ما قلنا كده، الفرض، الندب، الإباحة، بعد الإباحة الكراهة، بعد كبار التحريم. ف يعني محمول على الإباحة، يعني اللي يعمله ليس له شيء، واللي ما يعملوش ليس عليه شيء. ومثله فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. طب ايه اللي يعرفك ان الامور دي ليست على الوجوب؟ لان اصلا الامر دي كان محرم في لحظة معينة، انتهت هذه اللحظة وهذا الوقت، انت حر تفعله او لا تفعله. قلنا زي ما قلنا التحريم، زي ما قلنا اذا حللتم فاصطادوا، يعني هو محرم عليك عند، يعني هذا الاصطياد محرم عليك وانت محرم. اذا حللت من الاحرام يعني ان شئت فاصطاد وان شئت فلا، هكذا نفس النظام. فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا، بمعنى إيه؟ ان اصلا البيع محرم عليك ساعة الصلاة، فذروا البيع، محرم عليك ساعة الصلاة. طيب بعد ما تنتهي الصلاة فانتشروا، عليكم السلام ورحمة الله، فانتشروا. الصيغة هنا صيغة ايه؟ صيغة فانتشروا هنا صيغة ايه؟ صيغة امر. طب هل انت لو لم تنتشر تأثم؟ لو لم تنتشر او لم تمارس البيع تأثم؟ لا طبعا، لا أحد يقول بذلك. إذا الصيغة هنا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، معناه أيضا، ويأتي الإباحة. إحنا الوقت بنتكلم فيه يا شباب، بنتكلم في وجوه صيغ الأمر الواردة في القرآن الكريم، وجوه الوجوه التي أتى بها فعل الأمر في القرآن الكريم. قلنا ممكن يأتي الأمر، ممكن تأتي صيغة الأمر، أهلا ومرحبا، ممكن تأتي صيغة الأمر ولا تحمل على الفرض، ولا تحمل على الوجوب، بل لا تحمل على الندب أصلا، كمان تحمل على الإباحة كما قلنا. فإذا حلتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طيب رقم اتنين معناه الندب، يبقى رقم واحد الإباحة، رقم اتنين الندب. الندب اللي هو يعني الاستحباب، وقلنا الندب ده هو الحكم الثاني من الأحكام الخمسة، نعيدها تاني عشان ترسخ في الأذهان. الحكم الأول من الأحكام الخمسة التي تتوفر في كل حكم في أي شيء شرعي، إيه؟ إن رقم واحد الفرض اللي هو الوجوب، رقم اتنين الندب، رقم تلاتة الإباحة، رقم أربعة القرار، رقم خمسة التحريم. لابد إن أنت لما تعمل أي عمل، أي عمل من الأعمال الشرعية، لابد إن هو ينطبق عليه حكم من هذه الأحكام الخمسة، لازم سينطبق عليه حكم من الأحكام الخمسة هذه، الفرض أو الوجوب. رقم اتنين إما أن يكون فرضا، رقم واحد إما أن يكون فرضا، رقم اتنين إما أن يكون مندوبا أو مستحبا، رقم ثلاثة إما أن يكون مباحا تفعله أو لا تفعله، يستوي هذا وذاك. رقم أربعة أن يكون مكروه من الناحية الشرعية، إما كراهة تحريم أو إما كراهة تنزيه. رقم خمسة أن يكون محرم قولا واحدا. طيب يبقى احنا جبنا مثال على ان الامر ياتي وعلى ويكون مقصود بالاباحه. ما هو المثال؟ ما هو ده؟ ما هي ده هذه الامثله في القران؟ مثال: واذا حلتم فاصطادوا، الصيغه صيغه امر لكن حكم حكم الايه؟ الاباحه. طيب فاذا قضيت الصلاه وانتشروا، الصيغه صيغه امر لكن حكمها ايضا الاباحه، ليس فرضا عليك. طيب الوجه الثاني من الوجوه التي ورد بها فعل الأمر في القرآن الكريم اللي هو إيه؟ الندب. الندب يعني مستحب لك، يعني مستحب إن أنت لو فعلته تؤجر، إن فعلته تؤجر. مثل إيه؟ لكن لم تفعله ليس عليك شيء. مثل إيه؟ قول عز وجل: وأنكحوا الأيامى. طيب وأنكحوا الأيامى، الصيغة دي صيغة إيه؟ أمر. طب هل هي على سبيل الفرض والإيجاب؟ لا، ليست على سبيل الفرض والإيجاب، لكنها على سبيل الندب أو الاستحباب. وقول عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم. فانكحوا ما طاب لكم، الصيغة صيغة إيه؟ أمر. طب هي على سبيل الفرض؟ لا، ليست على سبيل، لأن أصلا الزواج ليس فرضا، ليس فرضا إلا إذا يعني كان هناك أمور معينة حدها العلماء في كتب الفقه. أيضا فإذا قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فاستعذ صيغة أمر. طب هل هي على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الاستحباب. بنتكلم كل ده ليه؟ احنا ليه بنقول كل الكلام ده؟ بيبين لك عشان انت ما تيجي تقول لواحد الامر هنا على صيغة الاستحباب، الامر في الاستعاذة على صيغة الاستحباب. لو واحد مثلا مش فاهم وما عندوش خلفية عن احكام الشرعية، ازاي يا عم ده امر والامر ده مثلا بيفيد الوجوب؟ احنا عندنا اصلا عندنا قاعدة: الامر إذ يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. دي قاعدة فقهية أو من أصول الفقه. الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طيب نضرب مثال كده، نضرب على كده مثال من بره الكتاب، بره كتاب التوجيه، اللي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. نهى. طب النهي بيفيد ايه؟ النهي في الاصل ان يفيد التحريم. طب هل هنا يفيد الحرمه؟ ما طب نفس النظام، ما لم تأتي قرينه تصرفه. طب ليه نقول لا ما يفيدش الحرم الحش ما لا يفيد الحرمه ويجوز انك تشرب واقفا؟ ليه؟ لأن أتت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة وهو يشرب قائما، وهو يشرب قائما. إذن الأمر لا يفيد دائما الوجوب، والنهي لا يفيد دائما التحريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذن قلنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معناه إيه؟ معنى الندب والإرشاد، ليس على الفرض والحتم، وأتينا بأمثلة. فإن قيل ننتقل إلى الجزئية أخرى. يبقى احنا الجزئية اللي اتكلمنا فيها الأول في هذا اليوم اللفظ المختار والمعمول به، وهو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي الصيغة المختارة والمعمول بها. ليه؟ لماذا هي المختارة المعمول بها؟ بسبب أن النص ورد بها. يبقى لما أجي أقول لك ليه الصيغة دي بالذات هي إيه المختارة واللي اختارها العلماء وعليها العمل، للجواب أن بسبب ورود النص القرآني بها. طب فين النص القرآني اللي ورد بها؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب واحد يجي يسأل، نيجي نسألك: طيب فاستعذ بالله دي صيغة أمر، هل تفيد إن أنت أول ما تقرأ القرآن وجب عليك فرضا الاستعاذة، بمعنى أنك لو لم تستعذ تأثم، تكون قد ارتكبت إثما؟ تقول لا. ليه؟ ليه؟ لما؟ لما لا؟ لأن هذا الأمر هنا يفيد الندب والاستحباب، يفيد الندب والاستحباب. ولو عايز لو عاوز تتوسع، طب واحد يقول لك ليه يا عم يفيد الأمر والاستحباب؟ تقول لأن الأمر أتى في القرآن الكريم، ولو الأمر أتى في القرآن الكريم على وجوه. يعني ايه على وجوه دي؟ يعني وجوه بمعنى ان هو يتحمل، يعني بمعنى الامر انه افاد اكثر من حكم، منه ما يفيد الوجوب والفرضيه، اكثر صيغ الامر كذلك ان تفيد الامر والفرضيه، ومنها ما يفيد الاباحه كما قلنا واذا حلتم فاصطادوا، ان الاصطياد كان محرم عليه وهو محرم، ثم اذا حل من الاحرام ان شاء اصطاد وان شاء لا يصطاد فيحمل على الاباحه. وكذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، الامر هنا يفيد الاباحه. وكذلك فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الامر هنا يفيد بقى الندب وليس الاباحه، ان الاباحه ما استوفى الطرفين، الباحة مستوفى من الناحية الأصولية مستوفى الطرفين، لكن هنا في الندب يغلب أمر الحسنات على غيره، بمعنى إن أنت إذا فعلتها تؤجر، تؤجر، لكن إذا لم تفعلها لا تأثم، إذا لم تفعلها لا تأثم. تمام كده؟ ننتقل إلى جزئية أخرى، اللي هو فإن قيل فإن ظاهر النص أن يتعود القارئ بعد القراءة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النص اللي ورد لنا فإذا قرأت، الفعل هنا فعل إيه؟ الفعل هنا نوع الفعل هنا يا شباب، فإذا قرأت فعل ماضي، فعل إيه؟ فعل ماضي، لأن احنا عندنا معروف من الناحية اللغوية الفعل أفعال إما ماضية انتهى زمنها، وإما مضارع يفيد الايه، يفيد الحال والاستقبال أيضا، وإما أمر، وإما فعل أمر يفيد ايه في هذه اللحظة أو في غيرها. طيب صيغة الفعل هنا فإذا قرأت فعل ماضي بمعنى انتهى الزمن، بمعنى ايه انتهى الزمن؟ معناها ان انت قرأت وانتهيت من القراءة، انتهى زمن القراءة اصلا، فاذا قرأت يعني انتهى زمن القراءة. معنى ان ينتهي زمن القراءة يعني انت لسه هتقرأ، معنى انتهى الزمن القراءة اصلا انت لسه هتقرأ؟ لا، قرأت وخلصت، قرأت وانتهيت من القراءة. قال فإن قيل فإن ظاهر النص أن يتعود القارئ بعد القراءة. واحد يقول لك كده النص عنده يا عم بيقول لك إن أنت تستعيذ بعد ما تنتهي من القراءة، لأنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والفاء بعد ما قبلها تتبعه هو أصلها. رقم 4، طيب هتجاوب ازاي؟ هتجاوب ازاي؟ كيف تجيب على ذلك؟ قال فالجواب ان المعنى على خلاف الظاهر، معناه فاذا قرأت القرآن، فاذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، معناها اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ. طب ليه يعني؟ طب انت فهمت كده ازاي؟ ما واحد هيقول لك اهو، ما واحد انت هتقول له، انت هتقول له ايه؟ انت هتقول له لا ده مش كده، ده معنى الكلام اذا اردت ان تقرا. طب انت طب وهيقول لك فهمني يا عم ازاي اذا اردت ان تقرا اذا كان اللفظ موجود قراته؟ لازم تجيب له ادله، لازم تجيب له ادله على كده. طب ايه هو الدليل؟ قال تقول له لان الاجماع، الإجماع من العلماء أن الاستعاذة قبل القراءة. طب هل الإجماع هيخالف النص؟ هل الإجماع هيخالف النص؟ لازم تجيب له دليل من القرآن ومن السنة. طيب إيه هو الاستشهاد لهذا الإجماع؟ ما هو الاستشهاد؟ قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. إيه معنى الآية دي؟ إيه معنى الآية دي؟ وكم من قرية أهلكناها، يعني تم تدميرها، يعني قرية تم تدميرها فجاءها بأسنا. طيب هل البأس هيأتي بعد التدمير؟ هي اتدمرت، ما يأتي بأس ولا لا يأتي؟ مش هيفيد معاهم حاجة، مش هيفيد. يعني بمعنى ان انت مثلا لو قلنا اذا الانسان مات هيأتيه ترقية ولا يأتيه فلوس ولا يأتيه؟ هو خلاص مات، ما عادش يستفيد من الاشياء دي. طيب وكم من قرية أهلكناها، القرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني بعد ما أهلكناها أتى البأس، خلاص هي دمرت، يأتي بأس أو لا يأتي بأس لن يفيد معها شيء. طيب قال: فوقع في ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد الهلاك، وليس المعنى ذلك، إنما معناه وكم من قرية أردنا إهلاكها، أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. بما اللي يوضح لك الكلام ده، اللي يوضح لك الكلام اللي هو بمعنى ان احنا اذا اردنا اهلاك قريه جاء بأسنا، قول الله عز وجل في سوره الاسراء: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناها. او واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا في... لحظة لحظة واحدة، السلام عليكم. تمام، احنا كنا عند نقطة أن الأمر يفيد، أن الكلام هنا يفيد إذا أردت أن تقرأ. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بعد ما أردنا الهلاك، إذا أردنا الهلاك نجعل سبب لهذا الهلاك، نجعل سبب. إيه هو السبب؟ إن يؤمر على هذه القرية ناس فاسقة، فيفسقوا فيها، يكسروا المعاصي. لما يكسروا المعاصي خلاص ليس لهم عذر، فحق عليها القول. إيه هو القول؟ إن اللي يخالف يعاقب، فحق عليها القول. إيه هو القول؟ إن من يخالف يعاقب، فحق عليها القول. فدمرناها تدمير. إذا المقصود إيه؟ المقصود إذا أردنا، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، إذا أردت أن تقرأ. لذلك قال سيدنا الإمام الشاطبي في الشاطبية في باب الاستعاذة، يعني إذا ما أردت، إذا ما أردت الدهر تقرأ. وضحها سيدنا الإمام الشاطبي: إذا ما أردت الدهر، يعني إذا ما أردت القراءة في أي وقت من الأوقات فاستعذ. وضحت هذه النقطة؟ وكيف تجيب من يعترض عليك؟ فمجيء البعث بعد إرادة الهلاك وقبل الهلاك، وكذلك التعوذ المأمور به يكون بعد إرادة القراءة وقبل القراءة على أصل الفاء. على أصل الفاء. طيب انتهينا من هذه النقطة، ندخل على عنوان آخر. فإن قيل فأي شيء اشتق الشيطان، فمن أي شيء اشتق الشيطان لعنه الله. اشتق يعني لفظ الكلمة، مش الشيطان هو كشخص، لا، فمن أي شيء اشتق الشيطان لعنه الله، وما وزنه وما معناه. فالجواب أن اشتقاقه فيه قولان، أحدهما أنه مشتق من شطنا بمعنى بعد، شطنا بعد، إذا بعد يقال دار شطون أي دار بعيدة، وبئر شطون أي بعيدة القعر، فيكون وزنه على هذا فيعالا، شيطانا فيعالا، سمي بذلك لبعده من رحمة الله عز وجل. هذا قول. القول الثاني أن يكون مشتقا من شاط يشيط، يبقى احنا إما عندنا قولين، من شطنة أو شاط. كلمة شطنة يعني بعدة، زي ما ورد في الحديث، فسحقا وبعدة، سحقا وبعدة اللي بيعملوا السيئات يعني، والذين لم يمتثلوا الأمر أو لم يسيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ورود الحوض. قال أو قلنا القول الأول شاطة، والقول الثاني القول الأول شاطنة، والثاني شاطة يشيط إذا هلك، فسمي بذلك لهلاكه بمعصيته وغضب الله، وغضب الله عليه. ممكن نقول وغضب الله على أساس فعل وفاعل، أو وغضب الله أي اسمه مجرور الله، اسم الجلالة مجرور بالإضافة، غضب الله عليه. فيكون وزنه زي ايه؟ زي آية النور. والخامسة أن غضب الله عليها، مثلا زي ما غضب الله عليه، فيكون وزنه على وزن فعلان. يبقى عندنا أصل الكلمة من إما من شطنة، فيكون الوزن على وزن فيعالا شيطانا، وإما أن يكون من شاطة فيكون الوزن بتاعه فعلان. طيب فإن قيل فما معنى الرجيم، فما معنى الرجيم؟ فالجواب أن فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن يكون بمعنى مرجوم، وصف يعني، كلمة الرجيم اسم لكنه أتى على معنى مفعول، صيغة المفعولية، بذلك لأنه يرجم بالنجوم عند استراقه السمع. قال الله جل ذكره في الكواكب: وجعلناها رجوما للشياطين. والثاني أن يكون بمعنى المرجوم أي المشتوم على معصيته، كما قال تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأشتمنك. والثالث أن يكون بمعنى المرجوم أي الملعون، بمعنى ومعنى الملعون أي المطرود المبعد من رحمة الله وجواره. ومنه قوله تعالى: لعنه الله في سورة النساء، أي أبعده من رحمته وطرده من جواره. فإن قيل فما وجه ما ذكرته في كتاب التبصرة بالإمام مكي بيفرض أسئلة ويجاوب عليها، فما وجه ما ذكرته في كتاب التبصرة أن خلفا اللي هو سيدنا خلف الروى عن حمزة في من الشاطبية، ولا اختيار في اختيار من اختيار يخص يعني هو كراوي كقارئ، أن خلف روى عن حمزة أنه كان يخفي التعوذ، يعني هو ذكر الإمام مكي في كتاب التبصرة أن سيدنا حمزة استعيذ لكنه يخفيها، أي يقرأها سرا. طب ما وجه إيه هو الدليل على كده؟ ما هو الدليل؟ قال فالجواب أنه إنما كان يفعل ذلك لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أنه من القرآن، يعني يعني ممكن يعني شوف أيام ممكن يتوهم حد كده، الأيام دي ممكن أكثر لأن في اختلاط، ما الناس ما أحيانا لا تفرق بين الألفاظ. أن أو يتوهم متوهم أنه من القرآن أو أنه فرض لازم فتعود في نفسه اتباعا لحض الله على ذلك. فإن قيل فما وجه ما ذكرت أنه روى سليم عن حمزة أنه كان يخفي التعوذ والبسملة؟ قال الجواب أن ذلك إذا صح فمعناه أنه أخفاهما لئلا يظن ظن أنهما من القرآن، نفس الجواب الأول اللي هو فاكتفى بالإخفاء عن الإظهار، ولأنه إنما يقرأ عليه القرآن ولذلك أخفى، والتعوذ والبسملة ليس من القرآن، ففرق بالإخفاء ما بين ما ليس بقرآن وبين ما هو قرآن. وأما سائر القراء فأظهروهما إذ قد وقر في النفوس وعلم أنهما ليس من القرآن، إنما هو للاستفتاح والدعاء والتبرك، وهو الاختيار. طبعا كلمة هو الاختيار ده ماشي أو يقصد هو اختياره هو لمن مكي بن أبي طالب. وقال وعليه العمل عند القراء في سائر الأمصار. طبعا عليه العمل دي صعبة شوية لأن البسملة آية من الفتحة عند الجميع، آية من الفتحة، وهي القول المختار فيها. يعني سيأتينا هذا الكلام، مش هنسبق عشان سيأتينا هذا الكلام في البسملة. وهو الاختيار وعليه العمل عند القراء في سائر الأمصار. فإن قيل فما وجه ما ذكرته عن المسيب عن نافع أنه ترك التعوذ والجهر بالبسملة؟ فالجواب أنه على معنى ما ذكرنا أنه أخفاهما إذ ليس من القرآن. يبقى إخفاء التعوذ ليه؟ لأنه ليس من القرآن، حتى لا يظن ظان إن أنت لما تيجي تقرأ بها جهرا يظن العوام أنها من القرآن، ولئلا يظن ظان أنهما من القرآن، ذلك أنه أسقطهما مرة واحدة. والمشهور عن نافع وغيره إظهارهما. إلى هنا انتهت على الاستعاذة، ونقف عند بداية باب علل البسملة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وانفعنا وإياكم بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. طبعا إن شاء الله سنضع سؤال بسيط أو سؤالين على مدرسة الإقراء كما تعودنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وتقبله منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.